الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. أيها الإخوة، هذا هو الدرس الأخير في هذه الدورة فيما يتعلق بشرح كتاب الصيام من كتاب العمدة الموفق من قدامة رحمه الله. وكنا قد وصلنا في هذا الدرس إلى باب الاعتكاف، وذكرنا تعريفه وأنه من الشرائع القديمة، وأن القول الراجح أنه لا يشترط لصحته الصيام، وأنه لا حد لأكثره، وأن أقله ما يصدق عليه أنه اعتكاف عرفا، وأنه سنة، ويتأكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان، ويجب بالنذر. ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ويصح من المرأة في كل مسجد. دل هذا على أن المرأة يشرع لها الاعتكاف كما يشرع ذلك للرجل، والنساء شقائق الرجال، والأصل أن ما خطب به الرجال أن النساء مخاطبات به، إلا ما دل الدليل على اختصاصه بالرجال أو على اختصاصه بالنساء. فالاعتكاف مشروع للرجال وللنساء جميعا، ولذلك اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في حياته، واعتكفنا بعد مماته. ولكن يشترط لصحة الاعتكاف من المرأة أن يكون في مسجد، ولا يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها، خلافا لمن قال من الفقهاء إن المرأة يصح أن تعتكف في مسجد بيتها كما هو المذهب عند الحنفية، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب ما عليه أكثر أهل العلم من أن اعتكاف المرأة لا يصح إلا في مسجد، لأن الاعتكاف أصلا لا يصح إلا في المسجد. ولو كان اعتكاف المرأة في مسجد بيتها يصح لاعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن. فلا بد إذن لصحة الاعتكاف من الرجل والمرأة أن يكون في مسجد. ويضاف بالنسبة للمرأة أمن الفتنة، فليس لها أن تعتكف في المسجد إلا إذا أمنت الفتنة، بأن يكون هناك مثلا مكان مخصص للنساء، ويكون هناك إشراف وحراسة ونحو ذلك، وإلا فإنه مع عدم أمن الفتنة ليس للمرأة أن تعتكف، لأنها في هذه الحال تسعى للإتيان بفضيلة، وربما حصلت الفتنة بسبب ذلك. ولهذا فلا بد من أمن الفتنة عندما تريد المرأة أن تعتكف في المسجد. ولا يشترط في المسجد الذي تعتكف فيه المرأة أن تقام فيه الجمعة، ولا حتى الجماعة أيضا، لأن المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة. قال: ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. يشترط لصحة الاعتكاف من الرجل أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لئلا يؤدي اعتكافه إلى في مسجد لا تقام فيه الجماعة إلى تفويته الجماعة. ويجب على الرجال أن يؤدوا الصلاة مع الجماعة في المسجد، وهذا هو القول الذي تدل له الأدلة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فإن الله تعالى أمر بالجماعة حتى في حال الحرب والمعركة، فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. فلو كانت الجماعة غير واجبة لما أمر الله تعالى بها في حال الحرب، مع أنه لا يخفى أن حال الحرب أنها حال شدة وضيق. وفي السنة حديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد. قال: فأجب، رواه مسلم، وجاء في رواية عند غير مسلم: فإني لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد رخصة لهذا الرجل الأعمى في أن يتخلف عن الجماعة مع أنه ليس له قائد يلائمه، فكيف بالصحيح المبصر القادر؟ ولهذا نجد أن الفقهاء هنا في الاعتكاف قالوا إنه لا بد إذا أراد الرجل أن يعتكف أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، لئلا يؤدي اعتكافه إلى تفويته الصلاة مع الجماعة. قال: واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، ولا يلزم أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة، لكن إن اعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة فهو أفضل، لئلا يؤدي خروجه إلى الجامع إلى أن يخرج من المسجد إلى الجامع، فكونه يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة هذا يؤدي إلى أن يبقى في المسجد جميع الوقت، لكن هذا ليس واجبا، فله أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة. قال: ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة. من نذر أن يعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة، والمقصود بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، والمقصود بالمساجد الثلاثة والمسجد الأقصى، هذه هي المساجد الثلاثة. فمن نذر الاعتكاف في مسجد غير هذه المساجد فله فعل ذلك في غيره، فله فعل ذلك في غيره، لأن المساجد غير هذه المساجد الثلاثة متساوية في الفضل. ولكن لو نذر أن يعتكف في مسجد له مزية معتبرة شرعا، كأن يكون فيه جماعة كثيرة أو نحو ذلك، فليس له أن ينتقل إلى غيره. أما إذا نذر أن يعتكف في مسجد ليس له مزية شرعية فله أن ينتقل إلى غيره، لأن المساجد متساوية في الفضل. قال: إلا المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، فإنه إذا نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في واحد منها لم يصح ذلك في غيره، إلا إذا نذر الاعتكاف في مسجد المدينة أو المسجد الأقصى كما بين هذا المؤلف. قال: فإذا نذر في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، وإن نذر في المسجد الأقصى فله فعله فيهما، أي أنه له أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل لا العكس. فالمسجد الحرام هو أفضل المساجد، أفضل مسجد على وجه الأرض هو هذا المسجد الذي نحن فيه، المسجد الحرام. ولذلك لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فإنه يلزمه ذلك. أما إذا نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمه ذلك، لكن له أن يعتكف في المسجد الحرام بدلا عنه، لأنه حينئذ سينتقل من المفضول إلى الأفضل. وهكذا لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فإنه يلزمه ذلك، إلا أن يعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لأن المسجد الحرام والمسجد النبوي أفضل من المسجد الأقصى. فأفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام، يليه في الفضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يليه في الفضل المسجد الأقصى. وهذه المساجد هي المساجد التي لا يجوز شد الرحال إلا إليها، والصلاة فيها مضاعفة، الصلاة فيها أفضل من غيرها وهي مضاعفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، متفق عليه. وهذا يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أنها خير من ألف صلاة، وأنها تعدل أكثر من ألف صلاة. وأما بيت المقدس فقد جاء ما يدل على أن الصلاة فيه تعدل 500 صلاة. الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة، وفي المسجد النبوي 1000 صلاة، وفي المسجد الحرام أكثر من 1000 صلاة، وجاء في بعض الروايات أنها 100,000 صلاة، ولكنها في سندها مقال، لكنها أكثر من 1000 صلاة للحديث السابق. قال: ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب. الغرض من الاعتكاف هو الانقطاع للعبادة والتفرغ لها والانقطاع عن الدنيا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان اعتكف وانقطع عن الدنيا وعن الناس وتفرغ للعبادة. ومشاغل الإنسان أيها الإخوة لا تنقضي، إذا فتح الإنسان باب شغل انفتح عليه أبواب شغل أخرى، فإذا كان لن يرتب وقته ولن يهتم بأمور دينه فإنه سيستمر في مشاغل الدنيا التي لا تنقضي إلى أن يأتيه الموت وهو على تلك الحال. فلا بد من أن يعنى المسلم بتنظيم وقته، وأن يخصص وقت جزءا كبيرا من وقته لما ينفعه في الدار الآخرة، وأن يجعل أمور دينه هي أول اهتماماته. ولهذا مسألة فإن مسألة الإخلال بالأولويات وفقه الأولويات ثمنه كبير جدا. فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك، يعني هؤلاء أناس عندهم خلل في ترتيب الأولويات، فقدموا الأموال والأولاد على ذكر الله، ألهتهم الأموال والأولاد عن ذكر الله، فماذا كانت النتيجة؟ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إذن ما المطلوب هو أن تقدم ذكر الله تعالى على مالك وعلى أهلك وعلى أي شيء آخر، وأن تجعل أمور دينك لها الأولوية. فإذا أتت مثل تلك المواسم الفاضلة العشر الأواخر من رمضان فينبغي للمسلم أن يرتب وقته، فإن تيسر له أن يعتكف هذه العشرة كلها فعل، وإن لم يتيسر اعتكف الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر، أو على الأقل يخفف من مشاغل الدنيا التي لا تنقضي. وإلا فإنه إذا لم يفعل ذلك وانهمك في أمور دنياه فإنه يستمر في غفلة حتى يأتيه الموت وهو على تلك الحال ومن قضت أشغاله، ويقال له: لقد كنت في غفلة من هذا فبصرك اليوم حديد. والحياة أيها الإخوة فرصة واحدة غير قابلة للتعويض، أمور الدنيا يمكن أن تعوض فيها، يمكن أن تعوض في أمور دنياك، يمكن أن تخسر في صفقة تجارية وتعوض، يمكن أن تفشل في اختبار من اختبارات الدنيا وتعوض. جميع أمور الدنيا يمكن التعويض فيها، وأما حياتك فإنها فرصة واحدة غير قابلة للتعويض. إذا خسرت هذه الحياة فقد خسرت كل شيء. ولذلك يقول الله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فمن خفت موازينه خسر كل شيء حتى نفسه. فإذا عندما تأتي تلك المواسم الفاضلة فيشرع للمسلم الاعتكاف والانقطاع للعبادة والتفرغ لها والانقطاع عن الناس وعن الدنيا، وأن يقبل على ربه عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هل هناك عبادة معينة يشتغل بها المعتكف؟ لم يرد، لكن إذا كان اعتكافه في العشر الأواخر في رمضان فإنه ينبغي أن يشغل نفسه بالصلاة في الليل، أي أنه يحيي ليله بالصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، فكان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل بالصلاة. وقام معه بعض الصحابة بعض الليالي، وقام بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل. قالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقام بهم ليلة 27 الليل كله إلا يسيرا للتسحر. يقول الصحابة: قام بنا ليلة 27 حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. وظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم جميع الليل في العشر الأواخر من رمضان إلا يسيرا بالقدر الذي يتسحر فيه. فأفضل ما يشغل به ليالي العشر الأواخر من رمضان الصلاة، فإن الصلاة هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب عبادة إلى الله تعالى هي الصلاة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. لأن الصلاة يجتمع فيها من العبادات القولية والقلبية والفعلية ما لا يجتمع في غيرها. ولهذا ذكرنا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير الفريضة 300 ركعة، وأنه لما حصلت له المحنة وضرب في المحنة المشهورة التي حصلت له ضعف بدنه فأصبح يصلي 150 ركعة. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد في هذا، كان يتطوع ب300 ركعة. وبعض الناس عندما يستمع إلى هذا الرقم يظن أنه مبالغ فيه، وهذا غير صحيح، فأولئك قوم موفقون. ثم إن الله تعالى يبارك في الأوقات لمن شاء من عباده. فإذا استطعت أن تشغل وقتك بالصلاة فافعل، إلا في أوقات النهي، فإنها أحب عبادة إلى الله عز وجل، ما عدا أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، وهي من بعد صلاة الفجر إلى حين طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح، يعني إلى حين طلوع الشمس إلى ما بعد طلوع الشمس بعشر دقائق، وحين يقوم قائم الظهيرة أي قبيل أذان الظهر بنحو 7 دقائق، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذه الأوقات الثلاثة ينهى عن الصلاة فيها، وما عدا ذلك فلك أن تصلي ما شئت مثنى مثنى، فهي أحب عبادة إلى الله عز وجل. ولهذا إذا أتيت المسجد الجامع يوم الجمعة ما أفضل عمل تعمله؟ نعم، أحسنت، أفضل عمل تعمل أن تصلي ركعتين إلى وقت النهي، إلى قبيل دخول الخطيب بنحو 7 دقائق، يعني قبيل الأذان بنحو 7 دقائق، فهنا تتوقف لكن تصلي مثنى مثنى. ولهذا في حديث سلمان رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي فعله: ما منكم من أحد يغتسل ويتطيب، إلى أن قال: ثم يأتي المسجد فيصلي ما كتب له، فيصلي ما كتب له. ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعدد محدود، فلك أن تصلي ما شئت. والمأثور عن كثير من السلف الصالح أنهم كانوا ينشغلون بالصلاة يوم الجمعة إلى قبيل الزوال، يعني إلى وقت النهي. فإن قال قائل: أنا أريد أن أقرأ القرآن، نقول: ما أحسن أن تجعل قراءة القرآن داخل الصلاة، ولك أن تأخذ المصحف وتقرأ وأنت داخل الصلاة، هذا أفضل وأكمل. طيب، قال: واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. طيب، قبل هذا نحن قلنا إن له أن ينتقل إذا نذر أن يعتكف في مكان معين، فله أن ينتقل إلى الأفضل، لكن ليس له أن ينتقل إلى مفضول. والدليل لهذا حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فأعاد عليه فقال: صلها هنا. فعاد عليه قال: شأنك إذن. رواه أحمد بسند صحيح. فهنا هذا الرجل نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يفي بنذره في المسجد الحرام، لأنه أفضل، لأنه أفضل. طيب، قال: ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل. المسلم ينبغي له أن يجتنب ما لا يعنيه. قد جاء في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وفي سنده ما قال، لكن معناه صحيح، لكن يتأكد ذلك في حق المعتكف. ويلاحظ على بعض المعتكفين أنهم إذا اعتكفوا يحولون هذا المعتكف إلى أشبه بالنزهة، فتجد أن بينهم سواليف ومكالمات بالهاتف وأحاديث يجر بعضها بعضا، حتى ربما يقع في الكلام المحرم من الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء ونحو ذلك. فيتحول هذا الاعتكاف من كونه عبادة فاضلة إلى كونه تجمعا لهؤلاء الذين ربما وقعوا في المعاصي، بل ربما وقعوا في بعض الكبائر. ولهذا فعلى المعتكف إذا اعتكف أن يجتنب ما لا يعنيه، ولا بأس أن يتحدث مع غيره، لكن لا يكثر من هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زارته زوجه صفية في معتكفه فتحدث معها ساعة، ثم ذهب يودعها إلى بيتها، فرآه رجلان من الأنصار فقال: على رسلكما، إنها صفية. قالوا: يا رسول الله، سبحان الله، يعني هل سنشك فيك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. والشاهد من هذا أنه عليه الصلاة والسلام زارته زوجته وتحدثت معه ساعة، فلا بأس أن يتحدث المعتكف مع بعض الناس سواء من المعتكفين أو من غيرهم، لكن لا يكثر من ذلك، ولا يكون هذا هو الغالب عليه. إن كان يعني أحيانا ولم يكن هو الغالب فلا بأس بهذا، حتى لا يؤدي ذلك إلى أن يتحول هذا الاعتكاف إلى غير المقصود منه شرعا. فإن المقصود منه هو التفرغ والانقطاع للعبادة والانقطاع عن الدنيا. قال: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. المعتكف يلزم المسجد، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، وما لا بد له منه كخروجه لقضاء الحاجة للبول والغائط ونحو ذلك، أو ما يسمى في الوقت الحاضر خروجه لدورة المياه، وكذلك أيضا خروجه للطعام والشراب، إما للإتيان بطعامه وشرابه وأكله في المسجد، أو لخروجه خارج المسجد وأكله في مطعم ونحوه، فهذا خروج لما لا بد له منه، أو خروجه مثلا للغسل من الجنابة، كان مثلا يحصل منه احتلام فيخرج لأجل الاغتسال ونحو ذلك، فخروجه لما لا بد له منه لا بأس به. أما خروجه لأمر ليس، أما خروجه لأمر له منه بد فليس له ذلك، ليس له أن يخرج مثلا لكي يفطر في بيته أو يتسحر في بيته أو لاستقبال الضيوف أو نحو ذلك، لأن هذا ينافي المقصود من الاعتكاف. لكن إذا كان موظفا هل له أن يخرج إلى عمله ثم يرجع إلى المسجد الذي اعتكف فيه؟ نعم نعم، الذهاب للعمل هو ذهاب لوقت طويل وساعات طويلة، وهذا ينافي الاعتكاف، ولذلك فذهابه للعمل يقطع الاعتكاف. لكن المخرج في هذا هو أنه يعتكف، فإذا أراد الخروج للعمل نوى قطع اعتكافه، فإذا رجع من العمل اعتكف اعتكافا جديدا، يعني نوى نية جديدة للاعتكاف، وبذلك يزول الإشكال. أما كونه يكون معتكفا ويخرج العمل 7 ساعات أو 8 ساعات هذا ينافي الاعتكاف، هذا خروج ينافي الاعتكاف، لكن له أن يفعل المخرج الذي ذكرت، أن يعتكف، فإذا خرج العمل نوى قطع اعتكافه، ثم بعد فراغه من العمل ينوي اعتكافا جديدا وهكذا، وبذلك يزول الحرج. خروجه قال المؤلف إلا أن يشترط، إلا أن يشترط، يعني إذا اشترط المعتكف عند شروعه في الاعتكاف أن يخرج لأمر معين فله ذلك. واستدلوا بالقياس على الاشتراط في الحج، وقالوا إن الاشتراط في الحج دلت السنة على صحته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما اشتكت، قال حجي واشترطي أنما حلي حيث حبستني. ضباعة بنت الزبير كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكانت مريضة، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي، ففعلت ذلك. فدل هذا على أن الاشتراط عند الحج والعمرة يشرع لمن كان يخشى من عائق يعوقه، كأن يكون مريضا أو يخشى مثلا أن يرد أو نحو ذلك. أما إذا كان لا يخشى من عائق يعوقه فالأفضل ألا يشترط، ولهذا كان ابن عمر يقول حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنه كذلك يشرع الاشتراط في الاعتكاف قياسا على الاشتراط في الحج، ولكن هذا القياس محل نظر، إذ أنه قياس مع الفارق، فإن الاشتراط في الحج إنما هو في حق من حصل له مانع من إتمام الحج، ولهذا لا يصح أن يشترط في الحج شروطا أخرى كترك بعض الواجبات أو فعل بعض ما ينهى الحج عن فعله، فهذا القياس قياس مع الفارق، لأنه اشتراط في حق من حصل له مانع من إتمام الحج. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاشتراط لا يصح في الاعتكاف، وذلك لعدم الدليل الدال على صحته، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا يشترطون. وهذا هو المذهب عند المالكية، وهو القول الراجح. القول الراجح أنه لا يصح الاشتراط في الاعتكاف. ومن أراد التوسع في هذه في بحث هذه المسألة فلي بحث منشور في بعض المجلات وموجود أيضا على الموقع بعنوان خروج المعتكف والاشتراط فيه، وذكرت أدلة كل قول والمناقشة، وخلصت إلى ترجيح مذهب المالكية في هذه المسألة وهو أنه لا يصح الاشتراط في الاعتكاف، لكن إذا كان له حاجة فإنه يخرج من غير اعتكاف من غير اشتراط. وأما بالنسبة لعيادة المريض وتشييع الجنازة، فإن كان هذا المريض أو كان الميت له عليه حق كوالديه مثلا أو كان رحما تجب صلته، فله أن يخرج من غير أن يشترط، له أن يخرج لعيادة هذا المريض ولتشيع الجنازة. أما إذا كان هذا المريض أو الجنازة ليس ممن له عليه حق فليس له أن يخرج، وإنما يبقى في معتكفه. فإذا لا حاجة للاشتراط في هذه الحال، نقول إذا كان له حاجة فإنه يخرج، إذا لم يكن له حاجة فلا يخرج. أما عيادة المريض واتباع الجنازة ونحو ذلك، إذا كان لهذا المريض أو الميت له عليه حق متأكد فله الخروج من معتكفه من غير اشتراط، أما إذا لم يكن له عليه حق متأكد فليس له الخروج. إذا كان في المسجد ملحق معه ملحق دورة مياه، فإن في بعض المساجد أو كثير منها يكون مع المسجد دورة مياه، فهل له أن يذهب لدورة المياه التي في بيته؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والقول الراجح أن له ذلك إذا كان ممن يحتشم للذهاب إلى دورة مياه المسجد. قد ذكر هذا الموفق بن قدامة وغيره، قالوا إن بعض الناس يحتشم من أن يذهب لسقاية المسجد، يسمونها سقاية المسجد أو دورة مياه المسجد كما تسمى في الوقت الحاضر، فيريد أن يذهب إلى بيته ويقضي حاجته في البيت، فهذا لا بأس به، وهذا يعتبر من الخروج لحاجة. ويريد أن يذهب مثلا لدورة المياه في بيته حتى يقضي حاجته أو حتى يغتسل أو نحو ذلك، لكون مثلا دورة المياه في البيت خاصة به، وبعض الناس ربما يعني يحتشم من دورات المياه المشتركة أو ربما أنه يتقذر منها أو نحو ذلك، فنقول لا حرج عليه أن يذهب إلى بيته لأجل ذلك ثم يرجع مباشرة. قال ولا يباشر امرأته، وهذا قد جاء النص عليه بقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا بالإجماع لأن الله تعالى نهى عنه. وترد هذه المسألة عندما نقول إن المعتكف له أن يذهب لبيته لما له بدم، وإنه ربما في هذا الوقت تحصل المباشرة للزوجة، إذا حصلت المباشرة بطل الاعتكاف، إذا حصلت المباشرة للزوجة بطل الاعتكاف لأن الله تعالى نهى عن ذلك ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال وإن سأل عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز، لقول عائشة رضي الله عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة، يعني وهي معتكفة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا مارة. فإذا سأل عن المريض فلا بأس، لكن إذا كان هذا المريض له عليه حق فلا بأس بأن يجلس عنده ولا بأس بعيادة المريض. وهذا قد روي عن علي رضي الله عنه وعن عمرو بن حريث، وروي عن بعض الصحابة، لكن بشرط أن يكون ذلك المريض ممن له عليه حق. سنة الاعتكاف هي من السنن المؤكدة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، وأن يفرغ نفسه، أن يفرغ نفسه خاصة في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. طيب، نريد الآن يعني أن نسأل، نضع الجائزة على السؤال. نحن ذكرنا أن من قال بالاشتراط في الاعتكاف قاس ذلك على اشتراطه في الحج، وذكرنا أن الاشتراط في الحج أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابية. فمن هي هذه الصحابية؟ من هي هذه المرأة الصحابية؟ نعم، ضباعة. إيش؟ ضباعة بنت الزبير. تفضل تفضل، بارك الله فيك، تفضل. طيب، بقي جوائز. طيب، نضع أسئلة على الدروس السابقة. ما حكم الاعتكاف؟ ما حكم الاعتكاف؟ بس يكون تكون إجابة كاملة، إذا كانت ناقصة ما يستحق الجائزة. نعم، لا، إجابة ناقصة. نعم، إجابة أيضا فيها نقص. نعم، لا، أيضا إجابة فيها. أنا أريد إجابة كاملة، أريد أن تتعودوا على الدقة. نعم، طيب، وإذا كان بغير نذر؟ سنة. أحسنت، إذا سنة إلا في النذر، إذا نذره فيجب. سنة إلا في النذر فيجب، هذه إجابة كاملة. تفضل. فهو إذن الاعتكاف سنة، لا يجب إلا في حالة واحدة وهي إذا نذر، فتكون الإجابة أنه سنة، إلا إذا نذره فإنه يكون واجبا. طيب، نحن ذكرنا أن المرأة والرجل يصح منهم الاعتكاف، فما الفرق بين الرجل والمرأة من جهة المكان الذي يعتكف فيه؟ من جهة المكان الذي يعتكف يا أخوان، بس نشترط ألا يكون من يجيب قد أخذ جائزة من قبل، إذا أخذ جائزة فإن لا نسمح له. نعم، تفضل. طيب، والرجل؟ طيب، يعني الواجب ما هو بالنسبة للرجل؟ في مسجد تقام فيه. طيب، وهل يلزم أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة؟ لا يلزم، بارك الله فيك، تفضل. إذن المرأة تعتكف في أي مسجد ولو لم تقام فيه الجمعة ولا الجماعة، حتى كان يكون مسجدا مهجورا مثلا. وأما الرجل فيشترط أن تقام فيه الجماعة، ولا يلزم أن تقام فيه الجمعة، ولا يلزم أن تقام فيه الجمعة. طيب، طيب، نسأل أيضا في الدروس السابقة، أو ما هي أيام التشريق وما حكم صيامها؟ ونريد الإجابة كاملة، إذا كان فيها نقص ما يستحق الجائزة، الإجابة كاملة. طيب، ما أخذ جائزة من قبل؟ تفضل. من شهر ذي الحجة. نعم، طيب، حكم صومها؟ صومها غير جائز إلا لمن لم يشق الحج وليس لديه هدي. إلا لمن؟ طيب، صيامها محرم إلا في حق من؟ المتمتع الذي لا يجد هدي، بارك الله فيك. إذن أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وصيامه محرم إلا في حق من لم يجد الهدي، فله أن يصومها، له أن يصومها. طيب، سيأتي كلام عنها. طيب، نحن ذكرنا في تبييت النية، ذكرنا يعني ما حكم تبييت النية في صيام النافلة، نريد إجابة كاملة، إجابة كاملة. سبق أن أجبت. تفضل. لكن لو ست من شوال ما بيت النية، هل تصح ولا ما تصح؟ أي نعم نعم. طيب وفي غيرها إذا لم يكن تطوع معينا؟ نعم أحسنت بارك الله فيك. إذا النفل لا يلزم تبيت النية من الليل، لكن ما ورد فيه فضل خاص كالست من شوال فإن تبيت النية شرط لحصول الفضل وليست شرطا لصحة الصوم. بقي طيب واحدة. طيب لعلنا نسأل أيضا السؤال الأخير أو نرجع السؤال الأخير حتى تنتهي الأسئلة. ما بقي جائزة واحدة. طيب لا خلاص طيب إن شاء الله تعرفين ما بعد. طيب السؤال الأخير نؤخره حتى ننتهي من إن شاء الله تعالى أو يكون بعد الإجابة على الأسئلة. بهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب الصيام، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إن شاء الله سوف نكمل شرح العمدة في الفقه في دورات قادمة. بدأنا من كتاب الطهارة والآن انتهينا من كتاب الصيام، وإن شاء الله سيكمل شرح هذا الكتاب في هذا المسجد بإذن الله عز وجل، وسيعلن عن ذلك، سيعلن عبر موقع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أيضا عبر حسابي على تويتر أيضا يعلن ذلك قبل الدورة بوقت كاف إن شاء الله. طيب نجيب الآن عما تيسر من الأسئلة. قال أدركت الصلاة وأنا مسبوق بركعة، فلما سلم الإمام قمت لإتمام الصلاة فإذا بإمام يسجد للسهو، فإذا بالإمام يسجد للسهو، فهل أتابع الإمام أو ماذا أفعل؟ المسبوق هو مخير بين أن يرجع ويتابع الإمام في سجود السهو فيسجد معه، وبين أن يكمل صلاته ثم يسجد للسهو في آخر صلاته وهذا أكمل. وهذه الصورة ذكر الأخ السائل تكون فيما إذا سجد الإمام للسهو بعد السلام وكان مسبوقا، فيرد هذا الإشكال. فنقول هو مخير، إن شاء تابع الإمام وإن شاء أخر سجود السهو إلى آخر صلاته وهو أفضل. قال ما حكم النذر المطلق؟ النذر عموما النذر ابتداؤه مكروه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. والنهي وأقل أحواله الكراهة، فابتداء عقد النذر مكروه، وكثير من الذين ينذرون يندمون. وقوله يستخرج به من البخيل لأن البخيل هو الذي لا يفعل الشيء إلا بإلزام، ولكن كريم النفس يفعل الأشياء من غير إلزام. إذا أراد يتصدق يتصدق من غير نذر، إذا أراد أن يصوم يصوم من غير نذر، ولا يرد من قدر الله شيئا. يعني بعض العامة ينذر يعتقد أن النذر له تأثير على القضاء والقدر، هذا غير صحيح، لا يرد من قدر الله شيئا. ولهذا فالأحسن أن تترك النذر لا تنذر، هذا هو الأفضل. وابتداء عقد النذر مكروه سواء كان النذر مطلقا أم غير مطلق. ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام؟ فهذا يقع كثيرا. أولا من حيث الأصل لا يجوز المرور بين يدي المصلي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي مصلي، وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. فالمار يأثم، وأيضا المصلي إذا كان المار غير امرأة أو حمار أو كلب أسود فإنه ينقص أجر صلاته، وجاء في بعض الروايات أنه ينقص نصف أجر الصلاة بسبب هذا المرور. ولهذا فإنه إذا أراد أحد أن يمر بين يديه يمنعه، يضع يده حتى لا يمر بين يديه فينقص من أجره. وإذا كان في مكان مزدحم فيمكن لهذا المصلي يتقدم ويجعل الناس تمر خلفه. وأما بالنسبة للمرأة والحمار والكلب الأسود فإنها تقطع الصلاة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث أبي ذر: تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. وهذا في صحيح مسلم. فإذا مرت المرأة بين يدي المصلي قطعت صلاته، عليه أن يعيدها من جديد. ولله تعالى الحكمة في هذا، ولذلك ينبغي لمن أراد أن يصلي أن يصلي إلى سترة، وإذا أراد أحد أن يمر بين يديه يمنعه. لكن استثنى جمهور العلماء من ذلك المسجد الحرام، وذلك لأن المسجد الحرام يكثر فيه الزحام، ورد المار بين يدي المصلي يسبب حرجا للناس. ومن القواعد الشرعية أنه إذا ضاق الأمر اتسع، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وجاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في منى إلى غير جدار، كان يصلي إلى غير سترة في منى. وهذا هو القول الراجح، أن المسجد الحرام أنه مستثنى، وأنه لا حرج في المرور بين يدي المصلي، ولا يلزم المصلي أن يرد المار بين يديه. فالمسجد الحرام مستثنى من هذا الحكم، وما عداه فيبقى على الأصل وهو التحريم. صلى في منى إلى غير جدار لكنه ليس بصريح. نعم صحيح، وفي الصحيحين، وفي الصحيحين لكنه ليس بصريح. نعم عموم الأدلة الدالة على رفع الحرج. قال: شخص انتسب إلى آل البيت لأن أمه من آل البيت ووالده ليس من آل البيت، فتزوج وأظهر أنه منهم، وعندما تزوج وأنجب، يعني هذه قصة طويلة. المقصود أن من انتسب إلى غير أبيه فإن هذا لا يجوز، قد ورد الوعيد الشديد في ذلك، ورد الوعيد الشديد في حق من انتسب إلى غير أبيه. لا يجوز للإنسان أن ينتسب لغير أبيه لأجل تحقيق مصالح دنيوية، هذا محرم، ومن يفعل ذلك فإنه عرض نفسه للوعيد الشديد. طيب، هذا يقول: إذا كان في المسجد الحرام وخرج إلى الصراف ليحول لأهله مصاريف هل يبطل اعتكافه؟ هذا خروج لحاجة، لأنه مطالب بالنفقة على أهله، فإذا ذهب وأراد أن يحول له مبلغا فهذا لا حرج فيه. قال: تسوية الصف الصلاة وسد الفرج والفراغ بين يدي المصلي والمصلي الآخر، هل يبطل الصلاة؟ أنا عندما أصلي أشك في صلاتي هل هي صحيحة أم لا. هذه أمور مستحبة، ليست واجبة وليست من شروط الصلاة، ليست من شروط الصلاة، وإنما هي مستحبة. وداخل المسجد الحرام وداخل المساجد عموما، داخل المساجد عموما تصح الصلاة ولو وجد فراغات، بشرط ألا يصلي الإنسان منفردا، لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا لم يصلي منفردا وكانوا جماعات فتصح الصلاة ما داموا داخل المسجد بالإجماع، قد نقل النووي الإجماع على هذا. فلا يلزم إكمال الصف الأول فالأول، لكن هذا مستحب، هذا مستحب لكنه ليس واجبا، ما داموا داخل المسجد فصلاتهم صحيحة بشرط عدم الانفراد، بشرط عدم الانفراد. وأما بالنسبة للتراص في الصف وتسوية الصفوف فلا بد أن نفهمها على الوجه الصحيح. المقصود أن يكون هناك سد للخلل وللفروجات، فهو تراص وليس تزاحم. بعض الناس، يعني الناس في هذا الطرفان وسط، الطرف الأول طرف يجعلون فرجا عندما يصلون، يعني بين المصلي والمصلي الآخر فرجة كبيرة، هذا خلاف السنة. وهذه الفرج أيضا ورد ما يدل على أنها يعني يدخل ينفذ منها الشيطان. وفي الطرف الآخر المقابل هناك من يفهم أن التراص هو التزاحم، فيأتي ويزاحم من عن يمينه وعن يساره ويؤذيهم، يؤذيهم برجله ويؤذيهم بكتفه ويرصهم حتى يزاحمهم فيؤذيهم. وأذية المسلم محرمة، ليس لك أن تفعل هذا بحجة التراص. فإذا كنت تعلم بأن هذا يؤذي إخوانك المسلمين فلا تفعل هذا، فلا ترصهم رصا يؤذيهم، لأن هذا تزاحم وليس تراص. والمطلوب هو الاعتدال في هذا، فلا تكون المسألة مسألة تزاحم، ولا أيضا يوجد خلل وفرج بين المصلي، لكن يعني يكون هناك سد للخلل باعتدال من غير تزاحم. وأما ما ورد عن بعض الصحابة أنه كان أحدنا يلصق رجله برجل الآخر، المقصود من ذلك المبالغة، المبالغة في سد الفرج، وليس المقصود حقيقة الإلصاق، لأن الإلصاق فيه أذية، وبعض الناس يتحسس من هذا ويعني يؤذيه أن غيره يلصق رجله برجله، فبعض الناس يتحسس من هذا ولذلك يقارب رجله برجل من عن يمينه وعن يساره من غير إلصاق حتى لا يتسبب في أذيته. طيب، هذا سؤال يقول: ما حكم من كان في معتكفا في مسجد وعمله في الحرم، فإذا أتى الحرم ينوي اعتكاف؟ لا بأس بهذا، يعني هذا يعني من توفيق الله له أن جعل عمله في الحرم فهو يعمله في نفس الوقت معتكف، فهذا يعني لا بأس به، بشرط أن لا يخرج من المسجد، لأن خروجه من المسجد يبطل الاعتكاف. هل المداومة على صلاة الضحى من البدع؟ بل هي من السنة، وقول بأنها من البدع هذا من القول على الله بغير علم، قول على الله بغير علم من كبائر الذنوب، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهو أيضا من وحي الشيطان، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المداومة على سنة الضحى هي السنة، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة معناها المفصل، يعني أن الإنسان إذا أصبح فينبغي له أن يتصدق عن كل مفصل من مفاصله بصدقة، شكرا لله تعالى على سلامة مفاصله. والإنسان فيه 360 مفصلا، معنى ذلك أنه مطلوب من 360 صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا للصدقات: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ثم بعد ذلك قال: يجزئ، يعني يجزئ عن 360 صدقة ركعتا الضحى. وهذا يدل على فضل صلاة الضحى، وعلى أنها سنة تفعل على الدوام، لأنه قال يصبح، يعني كل يوم، كل يوم مطلوب منك 360 صدقة، فهذه 360 تجزي عنها ركعة الضحى، فهذا يدل على أن السنة المداومة عليها والمحافظة عليها. وأما قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وأني نسبحها، فبعض الصحابة آخرون رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ربما أمر بالشيء ولم يفعله لمصالح أرجح، كما ذكرنا في دروس سابقة في صيام يوم وإفطار يوم، وأنه أفضل الصيام، أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ ما كان يفعل هذا لانشغاله بمصالح أرجح. المهم أن هذه السنة ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كاف. فإذا السنة المداومة على ركعتي الضحى. عائشة على كل حال عدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على عدم المشروعية، يكفي قوله، والسنة القولية مقدمة على السنة الفعلية. نعم. طيب لعل المناقشة فيما بعد، هل هناك وقت للزوال، وقت نهي يوم الجمعة كبقية الأيام، أم أن الجمعة لها خصوصية؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فذهب جمهور العلماء إلى أن الجمعة كغيرها، وأن فيها وقت نهي لعموم الأدلة، ومنها حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر وغيرها. وذهب الشافعية إلى أن إلى استثناء يوم الجمعة، فقالوا إنه ليس فيها وقت نهي عند منتصف النهار، وقالوا لأنه لم ينقل عن الصحابة أنهم إذا كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخرجون وينظرون إلى الشمس. والقول الراجح هو قول الجمهور لعموم الأدلة حين يقوم قائم الظهيرة. وأما ما ذكره الشافعية فما نقلوا عن بعض الصحابة، أولا لا دليل عليه، ما الدليل على أن الصحابة لا ينظرون إلى الشمس؟ لم ينقل هذا ولا هذا. ثم أيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسقوفا بجذوع النخل وبالجريد، فكانت الشمس تنفذ إلى داخل المسجد فيرون الشمس، يرون الشمس ويعرفون أيضا وقت النهي بفطرتهم، ويعرفون الزوال، ولم يكن عندهم ساعات، كانوا يعتمدون على نظرهم ومعرفتهم لسير الشمس. وعلى هذا فيوم الجمعة كغيره في وقت النهي، لكن وقت النهي الذي يكون عند منتصف النهار وقت يسير ليس طويلا، لا يتجاوز 7 دقائق، و7 دقائق أيضا يعني فيها احتياط، وربما يكون هو أقل من ذلك، هو وقت ليس طويلا. ما حكم صلاة النافلة والرواتب في السيارة من غير سفر؟ إذا كان سيأتي بهذه الصلاة بجميع أركانها وواجباتها فلا بأس، أما إذا كان سيومئ بالركوع والسجود وسيصلي إلى غير القبلة فهذا مخصوص بالسفر، ولم يرد هذا في الحضر، والأصل في العبادات التوقيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في السفر في صلاة النافلة وليس في الحضر. ما حكم الصلاة بالنظر في المصحف؟ في صلاة النافلة لا بأس، لا بأس أن يقرأ في المصحف، أما صلاة الفريضة يكره ذلك. صلاة الفريضة يقرأ مما يحفظ ولو من قصار السور، أما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، لا بأس أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه في صلاة الليل أو عندما يأتي يوم الجمعة مثلا أو حتى في غير ذلك. هل الستين اسم من أسماء الله؟ نعم، اسم من أسماء الله عز وجل. هل الصف الأول في الدور الثاني في الحرم المكي أو في الدور الثالث؟ يعني ما هو الصف الأول؟ الصف الأول هو الذي يلي الإمام، ثم الذي بعده وهكذا، ثم بعد ذلك إذا انتهى الدور الأرضي تأتي الدور الثاني ثم الدور الثالث وهكذا. والمسجد الحرام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو مجرد المطاف فقط، هو المطاف، أما هذا المكان الذي نحن فيه هذا مما زيد المسجد الحرام، وهكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عند عامة أهل العلم أن الزيادة تأخذ حكم المزيد. قال هل يجوز أن يلبس لباسا فيه إعلان أو دعاية لمؤسسة خيرية في المسجد؟ ليس له ذلك، لأن المساجد ينبغي أن تصان عن الدعايات وعن الأمور التجارية وعن أمور الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم من يبيع أو يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ولما أتى رجل ينشد ضالة دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ردها الله عليك. فالمساجد تصان عن البيع وعن الشراء وعن الدعاية وعن الأمور التجارية وعن إشدان الضالة، هي دور للعبادة، فإذا أتى بلباس عليه دعاية في المسجد كأنه الآن يقوم بهذه الدعاية لهذه الشركة في المسجد، فليس له ذلك، وإنما يختار لباسا ليس فيه دعاية، إلا أن تكون الدعاية مخفية، تكون مثلا في ملابس داخلية لا حرج، أما أن تكون في ملابس يقرأها الناس وتحصل الدعاية بها فهذا ينبغي أن تصانع عنه المساجد. قال المحرم من أبيار علي واعتمر، هل يجوز له العودة إلى مسجد عائشة ويحرم منه لأداء عمرة ثانية؟ لا بأس بذلك، لا بأس بتكرار العمرة، لكن يخرج خارج حدود الحرم، وأدنى الحل هو التنعيم عند مسجد عائشة، لكن الأفضل تخصيص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، هذا هو الأفضل، الأفضل تخصيص السفرة الواحدة بعمرة واحدة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، لم ينقل عنهم أنهم يكررون العمرة في أسفارهم، وإنما يخصون السفرة الواحدة بعمرة واحدة، لكن مع ذلك من أراد أن يكرر العمرة لا حرج عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، ولأنهم قد روي عن بعض السلف وأنه كان إذا حمم رأسه، إذا حمم رأسه يعني أنه نبت فيه شعر أخذ عمرة أخرى، فإذا أخذ عمرة أخرى فلا بأس، لكن الأفضل تخصيص السفرة الواحدة بعمرة واحدة. عاملة ومشاركة في الدورة العلمية قالت وأتتني الدورة الشهرية، هل يجوز أن أكمل داخل الحرم؟ ليس لك المكث داخل الحرم ما دام أنه أتاك الحيض، لكن بالإمكان الاستماع لدروس الدورة إما مثلا في الساحات الخارجية أو عبر وسائل التقنية الحديثة، هذه الدورة تنقل على الهواء مباشرة الصوت والصورة عبر موقع الرئاسة، فبإمكان الأخت الكريمة متابعتها عبر ذلك أو عبر الساحات الخارجية. علاج الوسوسة في الطهارة وغيرها من سائر العبادات، الوسوسة في أول أمرها تحتاج إلى قوة إرادة وتبصر في أمور الدين، تبصر بأن يعرف بأن هذه الوساوس أنها من الشيطان، ويعرف بأن اليقين لا يزول بالشك ونحو ذلك، وقوة إرادة وشجاعة. لكن إذا استحكم الوسواس مع الإنسان وتحول إلى وسواس قهري فهنا لا بد من العلاج، لا بد من أن يذهب للطبيب النفسي الطبيب المختص للعلاج، لأنه لا ينفع معه الإقناع حينئذ ولا ينفع معه النقاش ولا الحوار، فلا بد حينئذ من أن يذهب للطبيب للعلاج. يقول كيفية الاستنجاء لأني قد أطيل في دورة المياه وصب الماء كثيرا. الاستنجاء عندنا الاستنجاء والاستجمار، الأفضل الجمع بينهما، الأفضل الاستجمار ثم الاستنجاء، يعني تستعمل المناديل أولا ثم تستنجي بالماء، فإذا أصبح المحل خشنا يكفي ذلك، يعني لم يبقى أي أثر النجاسة وعادت إليه خشونته فإن هذا كاف. هل تجزي ركعة الإشراق التي بعد طلوع الشمس عن صلاة الضحى؟ صلاة الإشراق هي أصلا هي صلاة الضحى في أول وقتها، وليس هناك صلاة مستقلة اسمها صلاة الإشراق، إنما صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها. طيب وجود النساء في صف الرجال في صلاة، إذا كان في الحرم فلا حرج في هذا، لأن الحرم يعني يكثر فيه الزحام وإذا ضاق الأمر اتسع، المهم عدم وجود الاحتكاك بين الرجال والنساء، لكن لو وجد مثلا نساء على اليسار ورجال على اليمين أو يعني حتى نساء في الأمام ورجال خلفهم هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج. ففي المسجد الحرام خاصة يحصل مثل هذا، لأن مثلا بعض النساء يكن في المطاف ثم تقام الصلاة فيصلين في أماكنهن، يكون خلفهم الرجال، فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة، الصلاة صحيحة. صحيح أنه ينبغي أن تذهب النساء لمكان مصلى النساء، لكن أحيانا لا يتيسر هذا، خاصة في أماكن أو في أوقات الزحام في رمضان وفي الحج قد لا يتيسر مثل هذا. فالصلاة صحيحة، صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات، فهي صلاة صحيحة والحمد لله. هذا يسأل عن سنة الفجر، يعني هل الأفضل تأخيرها إلى قبيل الصلاة باعتبار وجود التقدم في بعض التقاويم؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وإذا كانت خير من الدنيا ينبغي أن يراعي المسلم أن تقع في وقتها الصحيح، ولذلك الأحسن ألا تؤدى ركعة الفجر إلا بعد ربع ساعة من الأذان، بعد ربع ساعة من الأذان تقوم وتأتي بركعتي الفجر حتى تتيقن أنها وقعت في وقتها. من كان يعمل مرشدا للمعتمرين هل يطوف ويسعى معهم؟ هل طوافه والسعي معهم يقطع الاعتكاف؟ إذا كان داخل المسجد فلا يقطع الاعتكاف، المهم أن يكون داخل المسجد، فطوافه وسعيه معهم لا يقطع الاعتكاف، على خلاف بين العلماء هل المسعى داخل المسجد أم لا. لكن حتى لو قلنا إن المسعى خارج المسجد فخروجه معهم لا حرج فيه إن شاء الله. إذا مشت المرأة أمام المصلين وهم يصلون جماعة فهل يعيد الصلاة؟ إذا كان هذا خارج المسجد الحرام فنعم يعيدون الصلاة، أما إذا كان داخل الحرم فلا يعيدون وصلاتهم صحيحة. طيب، هذا الأخ الكريم يستشكل عبارة وردت في العمدة لعله يأتي بعد الدرس إن شاء الله. قال اعتمرت عن والدي ووالدتي المتوفين في عمرة واحدة، هل يصح ذلك؟ لا يصح، وإنما تنصرف إلى أحدهما، فيمكن أن تجعلها إما عن والدك أو عن والدتك، وننصحك بأن تجعلها عن والدتك لأن حقها آكد، ثم تعتمر عمرة أخرى عن والدك. من أين يحرم العمرة المقيم بمكة؟ يحرم من الحل، وأدنى الحل التنعيم. هل هناك وقت معين لمتابعة العمرة؟ ليس هناك وقت معين، لكن روي عن بعض الصحابة أنه إذا حمم رأسه، يعني إذا نبت شعر وبحيث يمكن حلقه، بعضهم قدرها بعشرة أيام، هذا لا دليل عليه، لكن إذا حمم رأسه يعني وجد له شعر فيمكن أن يأتي بعمرة أخرى. من أراد الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى الشروق وذهب إلى قضاء الحاجة هل يفوته الفضل؟ لا يفوته الفضل. ونحن ذكرنا أن السنة البقاء في المسجد إلى بعد طلوع الشمس طلوعا حسنا، ولكن الحديث المروي من جلس في مصلى حتى تطلع الصبح ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، قلنا هذا الحديث رواه الترمذي لكنه حديث ضعيف لا يصح. هل يوجد حديث لا يرد القدر إلا الدعاء؟ هذا نعم، روي هذا الحديث وإن كان في سنده مقال لأن له طرق يشد بعضها بعضا، فالدعاء قد يرد القضاء، كما أن صلة الرحم أيضا لها أثر في طول العمر وبسط الرزق، وهذا لا ينافي أن كل شيء مكتوب، ولذلك يقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما في أم الكتاب هو اللوح المحفوظ هذا لا يتغير، لكن ما في الصحف التي بأيدي الملائكة هذا يدخله المحو والإثبات، ومن ذلك أن الإنسان قد يقدر عليه الشيء وبسبب دعائه يرد هذا القضاء، لكن يكتب الله تعالى في اللوح المحفوظ ما سيؤول إليه الأمر، ما سيؤول إليه الأمر، وبذلك يزول الإشكال، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. صلة الرحم سبب لطول العمر وبسط الرزق، وكيف تكون السماء لبسط العمر وطول الرزق، وأصل عمر الإنسان مكتوب قبل أن يخلق ورزقه مكتوب أيضا. نقول إنه يكتب بأن فلان ابن فلان عمره مثلا 30، لكن بسبب صلته لرحمه يكون عمره 35، والذي في اللوح المحفوظ ما هو؟ 35. فالمحو والإثبات يكون الصحف التي بأيدي الملائكة، أما أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ فهذا لا يدخله المحو، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طيب، وأضع سؤالا الآن عليه هذه الجائزة، وهو ما الجواب عن هذا الإشكال؟ يقول بعض الناس إذا كانت صلة الرحم سببا لطول العمر وبسط الرزق، فنجد أن أناسا من أعظم الناس صلة لأرحامهم وأعمارهم قصيرة، ومن أعظم الناس صلة لأرحامهم وفقراء، فكيف نوفق بين ما ذكرنا من أن صلة الرحم سبب لطول العمر وبسط الرزق وبين الواقع الذي نراه من أن بعض الناس أعمارهم قصيرة وبعض الناس أيضا رزقهم يعني مضيق فقراء، ومع أنه واصل لرحمه، كيف نوفق بين ما ورد في الحديث وبين ما نراه في الواقع؟ نريد من لم يسبق له إجابة ولم يأخذ جائزة. نعم تفضل. طيب، نعم نريد جواب آخر. نعم، طيب نعم. لا أجل، انتظر نريد حتى يأخذ الجائزة. نعم تفضل، ارفع صوتك. نعم إذا ما أثر صلة الرحم، صلة الرحم سبب لبسط الرزق وطول العمر، هذا عمره قصير وفقير. نعم، لا غير موضوع البركة. نعم نعم تفضل، ارفع صوتك. طيب نعم، بارك الله فيك. نعم تفضل. طيب نعم تفضل. لا غير، نعم تفضل. نعم طيب نعم. طيب نعم. طيب نعم. طيب يا اخوان، يعني اللي عنده يعني إجابة علمية او حتى بس ما يضيع على الوقت. نعم. لا لحظة، توضح أكثر. نعم نعم، أحسنت، بارك الله فيك. إذن المقصود، تفضل بارك، بطول العمر، طول العمر النسبي وبسط الرزق النسبي، هذا الذي عمره مثلا 20 سنة، هذا الذي عمره 20 سنة، مات عنده 20 سنة، عمره 20 سنة وهو واصل لرحمه، لو لم يصل رحمه لمات قبل ذلك، لو لم يصل رحمه مات قبل ذلك. هذا الإنسان الواصل لرحمه الفقير لو لم يصل رحمه لكان أفقر من ذلك. فالمقصود إذن بطول العمر، طول العمر النسبي، وبسط الرزق، بسط الرزق النسبي، فهو أصلا مقدر مثلا أن عمره 30، لكن بسبب صلة الرحمة أصبح عمره 40. طيب مات وعمره 40، هناك من هو قاطع رحمه وعمره طويل، نقول هذا كتب أن عمره كذا، لكن هذا الرجل أصلا، هذا الرجل عمره 30، مقدر أن عمره 30، لكن بسبب صلة رحمة مد له إلى 40. هذا أيضا رزقه هو هكذا، رزقنا فقير، لكن لو لم يصل رحمه لكان أفقر من ذلك، فزيد له في رزقه بسبب صلة رحمه، لكن يعني هذا هو رزقه المكتوب أصلا. فإذا المقصود بطول العمر، طول العمر النسبي وبسط الرزق النسبي، وبذلك يزول الإشكال الذي يريده بعض الناس يعني بين ما وردت به الأحاديث وبين ما نشاهده في الواقع. طيب، هذا السؤال يقول السائل: البسملة آية من آيات الفاتحة وتتكرر مع بداية كل سورة بالمصحف. أولا، القول الراجح أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وإنما هي آية نزلت للفصل بين السور. والدليل على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إلى آخره. وهنا قال: فإذا قال العبد الحمد لله ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وأبو بكر وعمر وخلفاء الراشدون كان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. لكنها آية نزلت للفصل بين السور ما عدا سورة التوبة، فإذن هي آية مستقلة من القرآن نزلت للفصل بين السور ما عدا سورة التوبة، وليست بآية من الفاتحة. طيب، إذا قلنا إن البسملة ليست بآية من الفاتحة، فالله تعالى يقول: ولقد أتيناك سبعا من المثاني، وأجمع العلماء على أن عدد الفاتحة سبع آيات. فكيف تكون إذن؟ تكون الحمد لله رب العالمين هي آية رقم واحد، الرحمن الرحيم آية رقم اثنين، مالك يوم الدين آية رقم ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين آية رقم أربعة، اهدنا الصراط المستقيم الآية رقم خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم الآية رقم ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية رقم سبعة. وأما ما هو موجود في المصاحف فهذا كتب متأخرا بعد عصر الصحابة، وهو اجتهاد يعني الذين كتبوا رقموا المصاحف في ذلك الوقت أخذوا بأحد أقوال العلماء، لكن الصواب هو أن الترقيم هكذا، أن الآية رقم واحد هي الحمد لله رب العالمين وليست بسم الله الرحمن الرحيم. لكن ما يصح. طيب، يسأل عن قطع الطواف. قطع الطواف إذا كان لمصلحة فلا بأس به، أما إذا كان غير مصلحة فخلاف الأولى. ونحن ذكرنا بالأمس ذكرنا قاعدة وهي أن المتطوع أمير نفسه، فالمتطوع أمير نفسه، له أن يقطع أي تطوع ما عدا عبادة واحدة وهي الحج والعمرة. أما إذا كان الطواف واجبا فلا يجوز قطعه إلا لسبب ومصلحة راجحة. هل يتضاعف العمل في ليلة القدر عن بعض الليالي؟ نعم، يتضاعف العمل. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر، فالعمل فيها العمل الصالح خير من العمل في ألف شهر. يسأل يعني عن ما ذكرنا في الشرح من مسجد أن المرأة يجوز لها أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، يقول: هل هناك مسجد لا تقام فيه الجماعة؟ نعم، بعض المساجد مهجورة لا تقام فيها الجماعة لكنها يبقى مسجدا، فهذا يجوز للمرأة أن تعتكف فيه. يسأل عن شروح هذا الكتاب، شروح العمدة. له عدة شروح، منها شرح ابن تيمية رحمه الله وهو من أجود الشروح لكنه لم يكتمل شرحه، واكتمل في أبواب العبادات، في أبواب العبادات، فهو من أجود الشروح. وأيضا البهاء المقدسي له كتاب اسمه العدة في شرح العمدة، وأيضا الشيخ عبد الله عبد العزيز الجبرين وأيضا شرح لهذا الكتاب، شرح جيد. وأيضا الشيخ عبد الله الطيار أيضا له وبل الغمامة في شرح هذا الكتاب، هذه من أفضل الشروح. يقول: بالنسبة لقيام الليل هل أفضل أن يكون في البيت أو في الفندق أو في المسجد الحرام؟ أما من كان من أهل مكة وله بيت في مكة فالأفضل أن يكون في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، مع أن الصلاة في مسجده مضاعفة. وأما الوافدون على مكة ليسوا من أهل مكة فالأفضل أن يجعلوا صلاة الليل في المسجد الحرام، لأن الأجر مضاعف وأجرها مضاعف بأكثر من 1000 صلاة، فينبغي أن يغتنم فضل البقعة. والقول الراجح أن التضعيف خاص بالمسجد ولا يشمل جميع مساجد مكة ولا يشمل جميع الحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سوى إلا مسجد الكعبة، يعني هذا المسجد، ولأن التضعيف في المدينة خاص بالمسجد بالإجماع، وهكذا أيضا في مكة وخاص بالمسجد. فالأفضل في قيام الليل بالنسبة للوافدين على مكة كحال معظم الإخوة الحاضرين أن يجعلوا قيام الليل في المسجد الحرام، يعني يأتي المسجد الحرام مبكرا ويقوم الليل هنا حتى ينال شرف المكان ويحصل على التضعيف الوارد في الصلاة. الصلاة داخل الكعبة هل ورد فيها فضل؟ ورد فيها ما ورد في فضل الصلاة في المسجد الحرام، وأيضا يعني هي أشرف وأطهر وأفضل بقعة على وجه الأرض، وبالإمكان أي واحد من الحاضرين أن يصلي داخل الكعبة الآن بكل يسر وسهولة. ما الطريقة لهذا؟ نعم، في الحجر، الصحيح حجر الكعبة ليس حجر إسماعيل، ليس اسم حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل يعتقدون أن إسماعيل دفن في هذا المكان، هذا غير صحيح، لكن يسمى حجر الكعبة. حجر الكعبة هذا يعني ما دون الحجر هو من الكعبة، لأن الكعبة مساحتها هذا البناء الموجود الآن، وأيضا الحجر. لكن قريش لما أرادت أن تبني الكعبة بعد تهدمها اشترطوا على أنفسهم شرطا، وهو ألا يأتوا إلا بما تمحض حلالا، كانت معظم مكاسبهم فيها حرام، فقصرت بهم النفقة، فجعلوا هذا البناء بهذا الشكل وأحاطوها بالحجر، وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها على قواعد إبراهيم، لكنه خشي الفتنة وقال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية هدمت الكعبة وعدت بناها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون. عبد الله بن الزبير لما ولي الخلافة هنا في الحجاز حقق ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم وأدخل الحجرة في الكعبة. لما أتى الحجاج وقاتل عبد الله بن الزبير وانتصر عليه وقتله وصلبه هنا، قام الحجاج وهدم الكعبة وأعادها كما كانت. ولما أتى في عهد أبي جعفر المنصور أراد أن يعيد بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فنهاه الإمام مالك وقال دعها كما كانت حتى لا تكون الكعبة ألعوبة للملوك، هذا يبني وهذا يهدم وهذا يبني وهذا يهدم، وبقيت على تلك الحال مع ترميمها من حين لآخر. وآخر بناء للكعبة متى؟ نعم، 1400 الهجري، 1417 أعيد بناء الكعبة. فإذا ذهبت للحجر الآن وصليت داخل الحجر فأنت صليت داخل الكعبة، وهذا من حكمة الله عز وجل. لو أن الكعبة جعل لها بابان، باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه، ربما أدى هذا في وقتنا الحاضر إلى تعذر الطواف، سيتقاتل الناس عليه، لكن من حكمة الله عز وجل أنها بقيت هكذا، وللحجر بابان يدخل الناس مع كل باب بسهولة ويسر، ويصلون داخل الحجر بكل سهولة. فإذا أردت أن تصلي داخل الكعبة صلي داخل الحجر، تكون بهذا قد صليت داخل الكعبة. نعم داخل حقيقة، نعم الحجر داخل الكعبة، هو من الكعبة أصلا، هو جزء من الكعبة. نعم في آخر الزمان سوف تهدم الكعبة حجرا حجرا، الله أعلم عن كيفية هدمهم لا ندري، لكن في آخر الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيهدمها رجل من الحبشة وصيلع وفيدع بمسحاته ومعوله، يهدمها حجرا حجرا. كيف يكون هذا؟ الله أعلم، لا ندري كيف يحصل ذلك، لكنه سيكون في آخر الزمان. نعم الأمر واسع على كل حال في هذا. إذا دخل المسلم الحرم آخر الليل أيهما أفضل، أن يطوف أو يصلي من الليل؟ كلاهما له فضل، لكن إذا لم يكن في أوقات الزحام كرمضان والحج والأوقات التي يكون فيها الزحام، فالطواف للوافدين أفضل، وأما في أوقات الزحام فينبغي أن يخلى المطاف للمعتمرين والحجاج، وألا يتسبب المسلم في الضيق على إخوانه المسلمين، وأن ينشغل بالصلاة. هل يجوز غسل الوجه واليدين بماء زمزم على للبركة؟ نعم، ماء زمزم يا إخوان ماء مبارك، جعله الله تعالى من آياته العظيمة. هذا الماء له أكثر من 5000 سنة لم ينضب، مع أن الناس يسحبون منه ويستقون منه ولم ينضب، وطعام طعم وشفاء سقم. وماء زمزم لما شرب له، ما معنى ماء زمزم لما شرب له؟ نعم نعم طيب جواب أوضح. نعم من شربه لأي أمر يريد يتحقق بإذن الله، أي أمر. الإمام الشافعي شرب ماء زمزم لإصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ الرمي. أبو عبد الله الحاكم شربه لحسن التصنيف، كان أحسن أهل زمانه تصنيفا. يقول ابن حجر صنف في هذا رسالة قال: وأنا شربته لأكون في منزلة الذهب في الحفظ، وحجته بعد 20 عاما وأرى أني في منزلته وأسأل الله المزيد. وشربه ناس للشفاء من أمراض مستعصية فشفاهم الله منها، لكن بشرط أن تشرب ماء زمزم بيقين وليس تجرب. الذي يشربه يجرب هذا ما يستفيد، لابد بيقين لأي أمر تريد. إذا شربته بيقين لأي أمر تريد فإنه يتحقق بإذن الله عز وجل. قال العلماء: وينبغي التضلع من ماء زمزم. ما معنى التضلع؟ يعني يشرب ليس لأجل العطش وإنما لأجل نيل البركة، لأنه ماء مبارك. ولا بأس أن يغسل وجهه كما ذكر السائل، يغسل وجهه وصب على رأسه لا بأس. وقد قيل والله أعلم أن من صب ماء زمزم على رأسه لم تصبه الذلة، قيل هذا والله أعلم بصحته. قال لعل نختم بهذا السؤال، قال لبعض الطلبة أن الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة، هذا غير صحيح، يقصد الأذان الأول. أما الأذان الثاني فنزل به القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما الأذان الأول كيف يكون بدعة وقد فعله أجمع عليه الصحابة؟ هذا من قلة الفقه، من قلة الفقه في الدين أن يجعل ما أجمع عليه الصحابة بدعة. فالذي جعل الأذان الأول من هو؟ وعثمان رضي الله عنه، وقره الصحابة على هذا، ولم ينقل عن صحابي واحد أنه أنكر ذلك، بل أجمع الصحابة على هذا، وهو من الأمور يعني مشتهرة لا يقال أنه خفي على بعض الصحابة، علم به جميع الصحابة في عهد عثمان وأقروه على ذلك. وهذه الأمة إجماعها معصوم، فهو أولا قد أجمع عليه الصحابة، ثانيا هو من سنة الخلفاء الراشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فمثل إطلاق مثل هذه يعني الأحكام هذا من القول على الله بغير علم، وهو من كبائر الذنوب، فخاصة مسألة التبديع والتكفير هذه ينبغي الإنسان يتورع فيها. كيف يقول عن أمر بدعة وقد أجمع عليه الصحابة؟ هل يعقل أن الصحابة يجمعون على أمر مبتدع، أو أن أحد الخلفاء الراشدين يفعل أمرا هو بدعة؟ ثم أيضا إجماع العملي للمسلمين من عهد عثمان إلى وقتنا الحاضر في جميع البلدان إجماع عملي جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، كيف تكون هذه الأمة كلها على بدعة؟ هذا من قلة الفقه، من قلة البصيرة في الدين، وممن يطلب العلم يعني بغير تأصيل، من طلب العلم غير تأصيل يقع في مثل هذه المزالق. فيعني هذا القول هو قول شنيع، أن يجعل ما فعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا عليه وفعله الخليفة الراشد عثمان بن عفان وأجمعت عليه أمة الإسلام إجماعا عمليا خلفا عن سلف، ومع ذلك يأتي من يقول إن هذا بدعة، هذا يعني قول منكر، بل إن هذا من سنة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم. ويعني على المسلم أن يتورع في إطلاق مثل هذه الأوصاف، خاصة يعني الشيء المأثور عن السلف، الشيء المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين، هذا ينبغي أن يتورع على الإنسان في إطلاق وصف البدعة على أمر كان شائعا ومشتهرا ومعمولا به في عصر السلف الأول وفي صدر الإسلام. ويعني خير القرون هم قرن النبي عليه الصلاة والسلام، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بشريعة الله وأعلم الناس بلغة العرب، ولذلك فهم خير القرون وهم أفضل القرون، وقد أمرنا بالاقتداء بهم والتأسي بهم. فالأذان الأول أذان مشروع أجمع عليه الصحابة، وهو من سنة الخلفاء الراشدين. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.